بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا الدرس 11 من دروس شرح متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي. وصلنا إلى فصل وركعات الفرائض 17. الشيخ محمد تفضل اقرأ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وركعات الفرائض 17 ركعة، فيها 34 سجدة و94 تكبيرة، والتسع تشهدات، وعشر تسليمات، و153 تسبيحة. وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا، في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. نعم، أحسن، بارك الله فيك. أحسن الله إليك. قال المؤلف: وركعات الفرائض 17 ركعة، ثم بدأ بعد الأركان، عدد السجدات وعدد التكبيرات وعدد، وهذه طريقة كانت متبعة عند المتقدمين، والحقيقة أنه لا حاجة إلى شرحها، فهي معلومة ومعدودة، فهي معلومة ومعدودة. الذي سنقف عنده قوله: ومن عجز عن القيام، ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. فقوله من عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، وهذا على الترتيب كما سبق ذكره، يعني من عجز عن القيام لا يلجأ مباشرة إلى الاضطجاع إذا كان قادرا على أن يصلي جالسا، فهو على الترتيب، فالواجب أن يصلي قائما، فإن عجز عن القيام صلى جالسا، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا، فإن عجز عن الإيماء برأسه أو الإيماء بجسده صلى إيماء ولو بعينيه، فإن عجز حتى عن تحريك عينيه صلى بعقله، يعني يرتب الأركان بعقله. وهذا يشير إلى مسألة، وهي أن الصلاة المفروضة لا تسقط عن الإنسان مهما بلغ به العجز ما دام في عقله، ما دام يعقل، ما دام الإنسان يعقل ويعني لم يسلب عقله وليس مجنونا ولا مغمى عليه، فهو يصلي على الحالة التي يستطيعها. هذا بالنسبة للفريضة. أما بالنسبة للنافلة، بالنسبة للنافلة، فالإنسان له أن يصلي جالسا وهو قادر على القيام، وله أن يصلي مضطجعا وهو قادر على الجلوس. ولكن إذا صلى الإنسان، إذا انتقل من القيام إلى الجلوس أو إلى الاضطجاع، فإن كان بعذر فأجره لا ينقص، أجره كما هو. وكذلك الفريضة، إذا صلى جالسا بعذر أو إذا صلى مضطجعا بعذر فصلاته كاملة وأجره كامل لا ينقص، وإنما نقصان الأجر لمن صلى نافلة، صلى جلوسا وهو قادر على القيام فله نصف أجر القائم، وإن صلى مضطجعا وهو قادر على الجلوس فله نصف أجر الجالس أو القاعد، بمعنى ربع أجر القائم، وهكذا. فالنافلة تجوز، يعني يجوز الإنسان أن يترك القيام حتى وإن كان قادرا عليه، لكن فرق الأجر على النصف. نعم، تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة، فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه للسهو. والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لكنه يسجد للسهو عنها. والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. نعم، إذا رجع الشيخ محمد نكمل إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء، وهذا الفصل يتعلق بالمتروك من الصلاة وما يترتب عليه من سجود أو من إعادة أو من تكملة إلى غير ذلك. قال: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء، المتروك سواء كان الترك عمدا أو كان سهوا. قال: الأول الفرض، فرض وسنة وهيئة. الفرض هو الركن كما سبق بيانه، الفرض هو الركن الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فلو تعمد ترك فرض بطلت صلاته، لو تعمد ترك فرض بطلت صلاته، ولا يجزئه شيء إلا أن يعيد الصلاة. يعني لو تعمد ترك فرض من الفروض بطلت جميع الصلاة وعليه الإعادة. أما لو ترك الفرض سهوا فهذا له أحكام ستأتينا. قال: المتروك الأول فرض، والثاني سنة، والمراد بالسنة هنا الأبعاض التي ذكرناها فيما سبق، وهي تشمل التشهد الأول أو التشهد الوسط والقنوت في الفجر، التشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والقنوت في الفجر، والقنوت في النصف الثاني من شهر رمضان. هذه إذا تركها، يعني هذه تسمى سنن، إذا تركها تترتب عليها بعض الأحكام كما سيأتينا. إذن فرض وسنة، السنة تسمى الأبعاض وهي أدنى من الفرض. قال: وهيئة، والهيئة هي ما عدا الفرض والسنة، فمثلا تكبيرات الانتقال، رفع اليدين، الأذكار في الركوع والسجود وغير ذلك، هذه تسمى هيئات، هذه تسمى هيئات. ثم قال: فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، لا ينوب عنه سجود السهو، بل إذا ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه للسهو، أتى به وبنى عليه للسهو. قبل أن أنتقل إلى السنة، قال: المتروك إذا كان فرضا، المتروك إما أن يكون متروكا بيقين أو أن يكون متروكا بظن شك. فإن كان متروكا بيقين فإن تعمد الترك بطلت الصلاة كما سبق، يعني لو تعمد ترك ركن كالركوع أو تعمد ترك سجود، هنا الصلاة جميع الصلاة تبطل، جميع الصلاة تبطل، لأنه ترك ركنا، ترك الركن عمدا. أما لو ترك الركن سهوا، لو ترك الركن سهوا وتيقن أنه تارك للركن، يعني هذا ما زلنا في القسم الأول، تيقن أنه ترك ركنا وتركه سهوا، هنا قال: فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو. يعني لا يكفي أني مثلا لو تركت الركوع، لو نسيت وتركت القراءة، لو نسيت وفاتني سجود، هنا لا ينوب عنه سجود السهو، بل إذا ذكره والزمان قريب، الزمان قريب يعني تحتاج تفصيل. إذا ترك المصلي الركن، لنفترض أنه نسي قراءة الفاتحة، نسي قراءة الفاتحة. أرجو الانتباه، هذا مسألة دقيقة. لو نسي قراءة الفاتحة ثم ركع وسجد، فإذا لم يصل إلى الركن الذي نسيه وهو القراءة يلزمه الرجوع. إذا تذكر المتروك، إذا تذكر المتروك ولم يصل إلى نفس الموضع الذي تركه سهوا وهو القراءة من الركعة الأخرى، هنا نقول يرجع يترك كل ما فعله من ركوع وسجود، ويترك كل ذلك ويرجع إلى المتروك وهو القراءة، فيقرأ ويهمل الذي بعده. يعني كأنما نقول له يستأنف، يعني يرجع يقرأ من جديد ثم يركع ويعتبر ما تركه بعد الركن يعتبر قد سقط. هذا إذا لم يصل إلى نفس الركن الذي تركه. فإن وصل إلى الركن الذي تركه، مثلا ترك القراءة فلم يتذكر إلا وهو في القراءة، أو ترك الركوع فلم يتذكر إلا وهو في الركوع، نقول ما فعله يترك ويهمل وكأنه يأتي بركعة جديدة. يعني هو مو نسي القراءة ثم ركع وسجد سجدتين ثم قام، وهذه كلها أركان، ثم دخل في القراءة وتذكر أنه لم يقرأ بالركعة التي قبلها الفاتحة، كل ما مضى يسقط ويبدأ بقراءة جديدة لركعة جديدة، وما سبق يهمل. هذا إذا تذكره وهو في الصلاة. أما إذا ترك تذكر أنه ترك ركنا وهو وقد انتهى من الصلاة وخرج من الصلاة، فهنا أيضا تفصيل. نقول إن كان تذكر والوقت قريب، الوقت قريب، وقد اختلف العلماء في تقدير الوقت، قالوا بقدر الصلاة جميعا. يعني مثلا هو يصلي صلاته استغرقت خمس دقائق، فلو تذكر أنه فاته ركن أو فاته ركعة كاملة وما زال الوقت قريب، قلنا خمس دقائق مثلا على قدر الصلاة التي يصليها، وبعض العلماء قيد ذلك بالقليل والكثير في العرف، في عرف الناس، فإن تذكر والوقت قريب رجع وكبر تكبيرة الإحرام وصلى ركعة، إذا كان المتروك ركعة أو كان المتروك ركنا أتى بركعة. أما إذا لم يتذكر الركن الذي فاته أو الركعة التي فاتته ركعة أو أكثر إلا والزمن بعيد طال الفصل، هنا نقول يعيد الصلاة كاملة ولا يبني عليها. في المرة الأولى عندما يكون الزمان قريبا لا يبني على الصلاة، صلى ثلاث ركعات يكبر ويأتي بركعة واحدة. أما إذا طال الفصل كثيرا فيعتبر أن تلك الصلاة لم يصليها ويأتي بصلاة جديدة. هذا التفصيل كله قلنا إذا تيقن، أنه تارك للركن. طيب لو شك في ذلك، يعني هو شك هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأها، هل صلى ركعتين أم ثلاث، هل سجد سجدتين أم سجدة واحدة، إذن هو عنده شك، أصبح عنده شك. إذا كان شكه ضعيفا يعني لا وزن له، نقول لا يؤثر هذا الشك. لكن إذا شك بحيث تردد ترددا حقيقيا، هل ركع أم لم يركع، هل سجد سجدتين أم سجدة واحدة، هل صلى ثلاث ركعات أم ركعتين، هنا نقول يسقط الشك ويبني على ما استيقن، ثم بعد ذلك يسجد للسهو كما سيأتينا. يعني شك هل صلى ثلاثة أم أربعا، نقول له أسقط الشك بمعنى أنك لم تصلي أربعا بل صليت ثلاثة. لو كان عنده شك هل سجد سجدتين أم سجدة واحدة في الركعة، نقول له أسقط الشك وأتي بسجدة أخرى، هذا إذا كان الشك كما ذكرت الشك قويا. أما إذا تيقن فقد سبق الكلام عن الشيء المتيقن به. طيب إذا لم يتطرق له الشك إلا بعد انقضاء الصلاة ما تطرق له الشك إلا بعد انقضاء الصلاة هنا نقول لا عبرة بالشك الذي جاء متأخرا إلا إذا تيقن. يعني لو بعد أن صلى وانتهى من الصلاة ثم فيما بعد تذكر قال لا أدري أصليت ثلاثا أم أربعا، ركعت ركعتين، سجدت سجدتين أم لا، نقول هنا إذا تيقن أنه تارك للركن يعيد الصلاة. أما إذا لم يتيقن وكان مجرد شك هنا الشك يهمل، ولا عبرة به. الشك هنا يهمل ولا عبرة به. ثم قال المؤلف والسنة، السنة هي الأبعاض التي ذكرناها لكم، الأبعاض يعني التشهد الأول والجلوس له، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، التشهد القنوت في الفجر، القنوت في النصف الأول من في النصف الثاني من رمضان، وكذلك الصلاة على الآل، آل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني، أيضا تعتبر من الأبعاض. يعني لو تركها الصلاة على الآل، يعني اللهم صل على محمد وآل محمد، لو تركها في التشهد الثاني هنا أيضا تعتبر من الأبعاض يعني من السنن. فقال والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض لكن يسجد للسهو عنها. أنا الآن لن أشرح الكلام عن السهو لأن سيأتينا. قال السنة مثلا لو ترك التشهد الأول، نسي التشهد الأول ثم قام إلى الركعة، فإذا اعتدل قائما بشكل كامل نقول هنا لا يرجع، إلى التشهد. لماذا؟ لأنه اعتدل وتلبس بركن آخر، أما إذا تذكر التشهد قبل أن يعتدل قائما هنا يرجع، إلى التشهد وليس عليه شيء، يعني لا يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه أتى بالتشهد. أما لو اعتدل فإنه لا يرجع للتشهد. طيب لو اعتدل قائما ورجع ثم رجع، فإن كان عالما أنه لا يجوز الرجوع، ورجع متعمدا تبطل صلاته، لكنه إذا لم يكن عالما أن الرجوع مبطل، أو ظن أن الرجوع أنه يعني لابد أن يرجع ولم يعلم أن الرجوع، هنا لا شيء عليه، لو رجع لا شيء عليه. أما لو كان عالما أن الرجوع لا يجوز وتعمد الرجوع، المشهور أن صلاته تبطل. هذا قلنا التشهد الأول إذا تركه وتلبس بركن آخر. نضرب مثالا آخر، مثلا القنوت، يعني من الأبعاض القنوت. لو أنه بدل أن يقنت، هو يقنت بعد الركوع، قبل أن يقنت نزل إلى السجود، فإن وصل إلى السجود لا يرجع إلى القنوت، فإن لم يصل إلى السجود له أن يرجع ويأتي بالقنوت، أما إذا وصل إلى السجود فإنه لا يرجع إلى القنوت، وعلى المذهب يسجد للسهو، ثم قال والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض. ولكنه يسجد للسهو. قال والهيئة، شيخ محمد أكمل القراءة، والهيئة موجود. عفوا، قال والهيئة، قال والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها، وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام. نعم أحسن، بارك الله فيك. أحسن الله منك. عفوا. قال والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو لها. الهيئات هي التي ذكرناها لكم، ما عدا الفرائض وما عدا الأبعاد الستة، كل ما عدا ذلك فهو هيئة، كأذكار الركوع والسجود ورفع اليدين وتكبيرات الانتقال. وتكاد كلمة الشافعية تطبق على أن الهيئة لا يسجد لها للسهو، إلا ابن الصباغ من علماء الشافعية، إلا ابن الصباغ من علماء الشافعية قال أن الهيئة يسجد لها كما يسجد للسنة. الهيئة يسجد لتركها كما يسجد للسنة، ونقله قولا للشافعي، ونقله ويعني نقل أنه أن هذا قول للشافعي، وإن كان جمهور الشافعية على أن الهيئة لا يسجد لها ولا يعود إليها إن تركها. قال وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين، وهذا ذكرناه فصلناه، بنى على اليقين يعني يترك الشك ويبني على اليقين وهو الأقل. قال وسجود السهو سنة. إخواني، سجود السهو، قبل أن أدخل في حكم سجود السهو، سجود السهو هو لسد النقص الذي يطرأ على الصلاة. لما كانت الصلاة من أعظم الأركان وكان على العبد أن يأتي بها على أكمل وجه، ربنا تبارك وتعالى يعني من باب التسهيل على عباده والرفق بهم شرع سجود السهو ليتم ما طرأ على عبادتهم من نقص. فسجود السهو هو لإكمال النقص الذي يطرأ على الصلاة. قال سجود السهو، سجود السهو سنة، وهذا قول الشافعية عموما، قول الشافعية عموما أن سجود السهو سنة، يعني ليس واجبا، يعني لو تركه لم يأثم، لو تركه لم يأثم، لكنه لو تركه يعني لن يرفع النقص الذي حل على الصلاة، مع أن تركه لا يأثم به الإنسان، لكن لو ترك سجود السهو عمدا فإن النقص الذي حل على الصلاة وإن أتى به الإنسان لم يرفع عنه كما لو سجد للسهو. وسجود السهو قال ومحله قبل السلام، يعني أين يسجد للسهو؟ قال ومحل السجود قبل السلام. هذه المسألة ما ذكره المؤلف هو المشهور، هو المشهور عند الشافعية، أن الذي سهى سواء كان سهوه بزيادة، يعني زيادة فعل أو قول، أو كان بنقص أو كان بشك، كل هذا المشهور أنه يسجد قبل السلام. ولهم مع هذا القول قولان آخران، القول يعني هذا الأول. الثاني التفرقة بين الزيادة والنقص، فيسجد للنقص قبل السلام وللزيادة بعد السلام، وللزيادة بعد السلام. والقول الثالث أنه مخير بين قبل السلام أن يسجد قبل السلام أو بعده، مع أن المشهور كما ذكرت لكم أنه يسجد قبل السلام. وقال قال صاحب الحاوي المرداوي رحمه الله قال وفي أي موضع سجد فصلاة فسجوده صحيح ولا شيء عليه، يعني لو سجد قبل أو سجد بعد ففعله صحيح، وإنما الكلام في الأفضل والأقرب إلى السنة. فعلى التفصيل الذي ذكرناه والذي يعني تنصره الأدلة وتقويه هو التفرقة بين الزيادة والنقص، الزيادة والنقص، بمعنى أنه إذا سجد للزيادة يسجد بعد السلام، وإذا سجد للنقص يسجد قبل السلام. وكما ذكرت جميع الصور هي جائزة إن شاء الله. قول المؤلف سجود السهو، هنا عندنا مضاف ومضاف إليه، فهل السجود يتعلق فقط بما ترك سهوا أم حتى ما ترك عمدا؟ هذه مسألة. حتى ما ترك عمدا، فنقول إذا كان المتروك، يعني قالوا المشهور أنه يسجد للمتروك عمدا وسهوا، يعني لو تركه عمدا أو سهوا يسجد للسهو. وهناك قول أيضا، قول آخر لكثير من أئمتنا علماء الشافعية، أن سجود السهو يتعلق بالسهو لأنه مضاف إليه، لأنه فلو ترك سهوا سجد ولو ترك عمدا لم يسجد. والمشهور أنه يسجد لجميع ذلك. هنا بعض التنبيهات التي أحب أن أنبه عليها. الأول أن من الأركان لو ترك فإن الصلاة أصلا لا تنعقد، الصلاة أصلا لا تنعقد، بمعنى لو أن الإنسان ترك النية، نية الصلاة، فلا يمكن أن يأتي بها، لابد يعني صلاته باطلة. يعني لو كبر للإحرام ودخل في الصلاة ودخل وهو مشوش لا يدري ماذا يصلي، يعني لم يأتي لا بالنية الحقيقية ولا بالنية الحكمية، وهذا وارد، وخاصة لبعض الناس ممن يكون عنده وسواس يدخل في الصلاة ولا يدري ماذا أراد أن يصلي، أي يصلي فرضا أم سنة، هذه الصلاة أي أصلا لا تنعقد. الثاني من الأركان تكبيرة الإحرام، لو أنه نسي تكبيرة الإحرام أو أخل بتكبيرة الإحرام فصلاته أيضا لا تنعقد، بمعنى لا ينفع لا سجود السهو ولا غيره، لابد أن يستأنف صلاة جديدة، يعني أن يشرع بالصلاة من جديد. وأيضا من الأمور التي أحب أن أنبه عليها، إذا كان المصلي يصلي مأموما، إذا كان المصلي يصلي مأموما فترك سنة والإمام لم يسهو، لأعيد ترتيب هذه المسألة، لو كانت الصلاة جماعة وسهى الإمام ترك سنة أو ترك شيئا وسجد للسهو، حتى ولو أن المأموم لم يسهو سجد مع سجود الإمام إلا إذا كان الإمام قد زاد زاد مثلا ركعة كاملة، يعني المأموم يصلي خلف الإمام والإمام قام للركعة الخامسة والمأموم يعلم أن الإمام قام للخامسة، هنا المأموم لا يتابع الإمام، لا يتابع الإمام على الصحيح، لا يتابعه لأنه صلى أربعا تماما. نعم شك المأموم، شك الإمام، هذا شكله، لكن المأموم الصحيح يبقى جالسا ولا يسلم حتى يرجع المأموم، حتى يرجع الإمام. وإذا أراد الإمام أن يسجد للسهو، هنا المأموم يسجد للسهو مع الإمام مع أنه لم يسهو، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن الإمام يتابع في غير مبطل. هذه يعني ذكرها العلماء كالقاعدة، الإمام يتابع في غير مبطل، يعني لو أن الإمام أحدث هل يتابعه المأمومون بالحدث؟ الجواب لا. لو أن الإمام تعمد أن يأتي بركعة ونبهوه ولم يرجع لا يتابع عليه، إذن الإمام يتابع في غير مبطل. لو أن الإمام ترك التشهد الأول ونبهه المأمومون لكنه لم يتنبه، هل يجلسون للتشهد؟ نقول لا، يتابعون الإمام ويتركون التشهد ويقومون مع الإمام، فإذا سجد الإمام للسهو سجدوا معه، إذا سجد الإمام للسهو سجد معه. طيب، إذا سهى المأموم خلف الإمام، إذا سهى المأموم خلف الإمام، فسهو المأموم يحتمل أحد أمرين، إما أن يسهو المأموم عن ركن أو أن يسهو عن سنة. يعني كانت الصلاة مثلا الصلاة يعني أي صلاة، صلاة ظهر أو عصر، ونسي المأموم أن يقرأ الفاتحة وهي ركن ثم سلم الإمام، هنا نقول الإمام لا يحمل سهو المأموم لأن المتروك هنا ركن، فيجب على المأموم أن يأتي بركعة ثم يسجد للسهو، يأتي بركعة ثم يسجد للسهو. لكن لو أن المأموم ترك سنة أو ترك هيئة فالإمام يحملها عنه ولا يحتاج أن يسجد للسهو، ولا يحتاج أن يسجد للسهو. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأسأله جل وعلا أن يتقبلنا في زمرة طلاب العلم الذين تحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وبارك الله فيكم. سنكمل هذا يعني الفصل، وإذا كانت هناك أسئلة ترسل إن شاء الله على التليجرام.